تعلمنا يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم. إلياس نبي لله صلى الله عليه وسلم، نذكر أن إلياس نبي كان نبيا كان تقيا، لم يذكر ربي قصته لكن ذكر الاسم جليا. ومن الأخبار فقد قيل خلف معلمه إلياس، أرسل ببني إسرائيل بحماس هو يدعو الناس، والقوم تمادوا بمعاصٍ ما أظلم إنسان عاصٍ. قد قتلوا بعض نبينا، قتلوا من يسعى لخلاصٍ، والقوم تمادوا بمعاصٍ ما أظلم إنسان عاصٍ. قد قتلوا بعض نبينا، قتلوا من يسعى لخلاص. واليسع دعاهم لهداه، خوفهم من غضب الله، ثبت على الدين ووفاه، بالخير توفاه الله. واليسع دعاهم لهداه، خوفهم من غضب الله، ثبت على الدين ووفاه، بالخير توفاه الله. صدقا صدقا يا أبتان، ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكراه، فعليه سلام وصلاة. صدقا صدقا يا أبتان، ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكراه، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.